قال وأكثر الناس هو لم يعرف عن مالك غير الموطأ شيخنا، أنه ألف كتابا غير الموطأ، صحيح؟ له بعض الأشياء لكن أظن أنها مأخوذة عنه، يعني في يعني مثل مسائل الإمام أحمد وكذا. أي نعم نعم أحسن الله إليك. قال وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرفة عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحيي الله من الحق، لا يستحيي الله من الحق، قالها ثلاثا، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. قال وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. وروى عبد بن حميد عن طاووس أنه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، إسناده صحيح، وكذا رواه النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء أنه رضي الله عنه أنه قال هل يفعل ذلك إلا كافر. وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أو وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه، وفي لفظ له ملعون من أتى امرأة في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة أنه لا يتابع في حديثه. وروى النسائي عن أبي هريرة أنه قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر، هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. روى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أنحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح، وهو نص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوري قال سألت مالك بن أنس أنه سئل ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال يكذبون علي يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعل الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك هو المذهب الصحيح والأدلة عليه، بل ونستطيع أن نقول إجماع على تحريم ذلك تحريما مؤكدا، والأدلة من القرآن والسنة ظاهران في هذا ومبينان لهذا المعنى، إلا أنه وجد قول شاذ لبعض أهل العلم بهذا، وهو لا قيمة له مقابل هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والأمر الآخر أن ما نسب إلى بعض الصحابة ابن عمر فإن هذا من الخطأ بلا شك عليه، فاهم منه أنه يأتيها يعني من دبرها، يعني من جهة الدبر، لا فاهم أنه يأتيها في الدبر، وهذا خطأ بلا شك، والروايات السابقة توضح ذلك. ومع الأسف يوجد من يعني في هذا العصر من يكتب بعض الكتب في أو كتب كتابا في هذا الأمر في إباحته عياذا بالله، وهذا قول يعني فيه انحراف كبير، وفيه كما قلنا مخالفة شديدة للنصوص الشرعية، ولا يجوز أن يعزى ذلك لأحد من الصحابة يعني فضلا عن غيرهم، وإن كان واحد شد فهم فهما خاطئا من العلماء فهذا لا قيمة له كما ذكرنا في مع وجود كل هذه النصوص. فالإجماع من الصحابة ثابت والاتفاق، وكذلك الأدلة واضحة في هذا الأمر، وإلا فهذا أشد وأخبث من إتيان المرأة الحائض التي أمرنا باعتزالها. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. ثم قال: وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال: فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، ورواه أحمد ومسلم. وقال ابن عباس: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. قال: ورواه أبو داود في حديث بلفظك أو بلفظ ورواه أبو داود في حديث لعله بلفظ ما بلفظك طيب قال ورواه أبو داود في حديث بلفظ ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح. وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. إيه نعم، لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. طيب، يعني إذا حلف الشخص على معصية شيخنا هو لا، يعني كلام الأول صحيح، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف؟ لا، أنا قصدي أن ما ذكرناه آخرا، ما ذكره ابن جرير عن بعض التابعين ابن جبير وسعد بن المسيب ومسروق الشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. لا، أقول لا يمين يعني في معصية صحيح، ويحلف على قطيعة رحم، يحلف على يعني فعل معصية، والله لا أفعلن كذا، هذا كله لا يجوز، لكن الكفارة لازمة، تلزمه كفارة يمين، يعني يحرم عليه الوفاء بيمينه ويلزمه كفارتها. يلزمه كفارة. نعم نعم، أي نعم، أحسن الله إليكم. الله يبارك. قال أي نعم شيخنا. وبالنسبة لشيخنا لرواية الإمام أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حلف، قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال فتركها كفارتها. هذا يعني مجمل بينه أن يكفر عن يمينه. أي نعم، أحسن. يعني هذه طبعا أول شيء يكفر عنه هو أن يتركها، يعني لأن دخوله فيها أشد حرمة من تركها، فيكون هذه كفارة لجزء منها، وعليه كفارة اليمين لتكمل الكفارة. أي نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله يعني تعالى كثير من الناس يعني يحلف والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أكلم فلانا، ونحو هذا من القطيعة بين الناس، وهذا في الحقيقة الهجر والقطيعة كلها محرمة. فإذا تكلمت معه قلت له اذهب واعفو، قال يقول أنا حلفت، فجعل الله عز وجل أرضة ليمينه ومانعا للقيام يعني بما أمر الله سبحانه وتعالى من الصلة ونحوها. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلح بين الناس. الحلف يكون على الطاعة وعلى بر لا على أو على أمر مباح. وأما إذا حلف على معصية فلا. وإذا حلف على أمر مباح فحرمه على نفسه أيضا هذا فيه كفارة يمين. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. من غير تعقيد يعني من غير عقد القلب عليها شيخنا، صحيح؟ نعم صحيح. قال: ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان، التي في المائدة. قال: وروى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين أنه قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله أو بلا والله. ثم ذكر أنه روى عن عائشة أنه روي عن عائشة موقوفا. ورواه ابن جرير عن عائشة أن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: لا والله بلا والله. نعم، هذا شيخنا تفسير بالمثال، يعني ليس فقط هذه الصيغة وإنما أي صيغة يمين من ما تجري على اللسان من غير قصد اليمين. صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. وروى عبد الرزاق، يعني ورد حتى عن بعض الصحابة أن الطعام والشراب ليس فيه كفارة، بمعنى بنفس هذا المعنى أنها والله لا تأكل يا شيء، لا والله أنا أكلت جزاك الله خير، والله لا بد أن تأكل أنا حلفت. نقول له هذه ما لا إشكال فيها. وورد في هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما حلف ما ورد ورجع في يمينه لم يرد أنه كفر عن يمينه مع أضيافه. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا شيخنا إذا حلف على غلبة ظنه، يظن شيئا يغلب على ظنه أنه على صورة وتبين أنه على صورة غيرها، هذا أيضا شيخنا أظن هذا من هذا القبيل، أنه ما عليه شيء. أي نعم، ما عليه شيء، الله أعلم. الله يحفظ. وهناك مسألة أخرى هذه تحدث كثيرا، لكن أنا في الحقيقة أحتاج يعني أن أنظر، لأني لا أعلم يعني من تكلم فيها بما أقول الآن، وهي مسألة إذا حلف رجل على رجل بشيء قال والله لتفعلن كذا ولم يفعل، فالكفارة على من؟ على الحالف أو على الحانث؟ لأن الكفارة الظاهر منها أنه يكون حالفا وحانثا في أن واحد ثم بعد ذلك يكفر. أما إذا حلف هو وحنث غيره فالظاهر أنه لا كفارة على واحد منهما. أي نعم. ولعل هذا أيضا يعني له ما يشهد له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في تعبير الرؤيا التي رآها التي عبرها أبو بكر رضي الله عنه، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أخبرني والله أو بالله أخبرني يا رسول الله ما أخطأت فيه، فقال لا تحلف فقط، وما أمره بهذا. لكن أنا أحتاج يعني أن أنظر يعني في هذه المسألة، لأني لا أحب أن أقول قولا لم أسبق إليه، فهل قال به أحد أو لا لا أذكر. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. بارك فيك. قال معذرة، قال وروى عبد الرزاق عن عائشة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. هذا غلبة الظن شيخ، هذا غلبة الظن. أي نعم، يعني ما فيه كفارة إن شاء الله. نعم. قال ثم حكي نحو ذلك عن أبي هريرة، أو ثم حكى يعني ابن جرير أو عاد على ابن أبي حاتم، قال ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان ابن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وزرارة بن أوفى ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. كأنه هذا يعني النذر شيخنا، أو يعني هو أقرب إلى صيغة نذر منه إلى يمين. نعم. لكن أمره بالكفارة لأنه نزل منزلة اليمين شيخنا. نعم، يعني هذا في النذر، في كذلك الطلاق، علي الطلاق بكذا، هذا كله فيه كفارة يمين. أي نعم. قال وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. قال والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عنهم. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. وأنتم جزاكم الله خيرا شيخ. بارك الله فيك شباب. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين جزاكم الله خيرا. البارحة كنت أسأل لكن انقطع النت عندكم ربما. استحباب في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله عبارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصروش. ما صحيح. نعم. الحديث الثاني ليس بصحيح. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لا، عندنا هنا في المغرب يعني زيارة القبور بالنسبة للنساء عندما يتوفى شخص هكذا بعد 3 أيام يذهب أفواج من النساء يقولون يترحمون عليه، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ والسؤال الثاني يعني عند ما يبيع المشتري. السائل الأول، السؤال الأول بارك الله فيكم، أو يعني أولا الحديث لأن الله زورت قبور قلنا أنه ضعيف، والأمر الثاني أن ما تفعله النساء اليوم من مثل هذه الأشياء من زيارة القبور بهذه الطريقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، العلة هو أنها تذكر الآخرة، فإن كانت المرأة تزور قبرا يعني هكذا يعني بهذه النية وبهذا القصد فهي زيارة شرعية، وأما الاجتماع للترحم عليه إذا أردت الدعاء والترحم عليه لا يحتاج أن تذهبي إلى القبر، ترحمي عليه في بيتك. لماذا تخرجين؟ كأن الرحمة لا تكون إلا رحمة الله لا تنزل إلا هناك، هذا غلط، هذا من البدع بلا شك. نعم نعم بارك الله فيكم. سؤال تاني بالنسبة للتاجر، يعني البائع والمشتري، يحلف على لا يزيده في الثمن ثم يندم ويزيده، بارك الله فيكم. أولا هو الحلف في البيع والشراء مما نهى عنه الشارع، ولا يكون، لا تكون الأيمان في البيع والشراء، لكن إذا حصل فيكفر عن يمينه ويعني يأتي هذا الشيء المباح الذي أراده. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.